طيب والثاني ليش؟ لا لا هو ما بعد دخل الأم يحرم لأنه من باب الجمع بين الأم وبنتها فيحرم من جهة الجمع. طيب لو طلق الأم صح أن يتزوج البنت صح؟ إذا ما دخل بها. طيب تزوج البنت ثم تزوج الأم طلق البنت لا صح لأن الأم تحرم بمجرد العقد. إيه صح لا إن شاء الله أجدت. نعم إيش أحدهما حرة والثانية مسكينة. إيه. ما يجوز الجمع بينهم ولا بالمثلين لأن هذا عقد زواج. أما لو تزوج هذه واشترى هذه بأن قال زوجتك ابنتي نعم فلان وبعت عليك أختها نعم وبعت عليك أختها جميل زوجتك ابنتي وبعت عليك أختها ها؟ يصلح يا أخوان لا إله إلا لأن هي حرة بنت زوجته هي بنته لا أختها بنت زوجته زوج ذي بنت من قبل رقيق وأعتقت فتزوجها هو فجاءت منه ببنت صار الآن هو الآن اشترى زوج بنت زوجته اشتراها من سيده يمكن هذا ولا ما فقال بعتك ابنتي هذه زوجتك ابنتي هذه وبعت عليك أختها جميل عقد واحد يصح البيع والنكاح ولا ما يصح؟ يصح البيع والنكاح ها؟ اين نصح اين لأن البيع ما يرد النكاح ولهذا لو اشترى أختين شقيقتين مملوكتين اشتراهما بعقد يصح ولا لا؟ يصح هنا لأن البيع ما يضر ما يضر على النكاح. النظام المسألة هذه وش؟ هم تزوج الآن زينب وأختها خديجة بنتها اشترى أختها وتزوج أقول لك بنت واشترى أختها طيب ما تزوج زينب أو المعقود لها يعني طيب صح واشترى أختها خديجة نعم معلوم ما السبب لكن البيع ما هو بتسلم تسلم ما يجوز حتى يفارق لي نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم إيش لا حتى التسري لأن المرأة إذا تسرها صار فراشا له وسبق أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن راجع انها اذا جمع مملوكته صار فراش له نعم. باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. نعم. الشغار مصدر شاغر يشاغر وأصله من الشغور وهو الخلو وعندنا في الوظائف في ديوان الخدمة نقول وظيفة الشاغر يعني خالية ما فيها أحد هذا أحد معاني الشغار. المعنى الثاني أن الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وفي الحقيقة أن هذا المعنى لا يخالف المعنى الأول لأن رفع الرجل إخلاء لمكانها من الأرض ففيه معنى التخلية الشغار من أجل ذلك اختلف العلماء في معناه